تفسير الآية 133 من سورة الصافات، يقول تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين، أي وإن لوطا أيضا هو من المرسلين، أي من رسلنا الذين أرسلناهم للناس بالإسلام لكي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين. ولوط هو ابن أخ لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وهاجر معه. برجاء مراجعة الآية 26 من سورة العنكبوت لمزيد من الشرح والتفصيل.